بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 85 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 11 من شهر الله الحرام سنة 39 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: الفائدة 31 بعد 100 من أشهر الأصول النافعة. الأصل أن المتشابه من نصوص الكتاب والسنة يرد إلى المحكم، وأن الخفي الغامض يوضح ويشبه بالجلي الواضح، وأن مسائل النزاع ترد إلى مسائل الإجماع، وأن العام يخصص بالخاص، والمطلق يقيد بالمقيد، والشك يرجع إلى اليقين، والفروع تنبني على الأصول، والتابع على اسمه لا يستقل إلا تبعا لغيره. وهنا أصول أخر تشبه هذا الأصل النافع، تشبه هذه الأصول النافعة كثيرة الفوائد، هذه أشهرها. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 31 بعد 100، وهي في أشهر الأصول النافعة. والأصول في العلم هي المسائل العظيمة التي يرجع إليها في الجزئيات، لأن لكل شيء أصول، والأصول إما أن تكون حسية كأصل الشجرة فهو أصل لفروعها، وكذلك الأساس للبناء فهو الأصل الذي يقوم عليه البناء. وهناك أصول معنوية وهي أصول العلم، وهي المسائل العظيمة التي يرجع إليها في الجزئيات، فإن هذه الجزئيات الشرعية وجزئيات العلم ترجع إلى أصول مضطردة دلت عليها الأدلة ونقل عليها الإجماع. وذكر المصنف رحمه الله جملة من الأصول النافعة. قال: الأصل أن المتشابه من نصوص الكتاب والسنة يرد إلى المحكم. هذا أصل عظيم، وهو أن النصوص المتشابهة ترد إلى النصوص المحكمة. مثال ذلك: إذا توهم متوهم مما ورد في الكتاب والسنة من صفات الله، أثبت الله لنفسه يدا، قال الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان، وقال لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وكذلك أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه وجها، قال: كل شيء هالك إلا وجهه. وأثبت الله تبارك وتعالى له العين، قال: تجري بأعيننا. فإذا جاء مشتبه عليه في هذه الأدلة، قال: إن هذه الأدلة والنصوص في باب الصفات تدل على التشبيه، لأن لا نعقل يدا إلا يد المخلوق، ولا وجها إلا وجه المخلوق، ولا صفة من الصفات كالعين وغيرها إلا ما نعقل من صفات المخلوقين. نقول: هذه الشبهة التي عرضت لك في هذا الباب أعدها إلى المحكم. فإذا أعدنا هذا الاشتباه إلى المحكم تبين. ومن النصوص المحكمة في هذا قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن هنا نص محكم، ليس كمثله شيء. هذا يدل على أن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء في أسمائه وصفاته وفي ذاته. فإذا اشتبه على رجل دليل من الأدلة وظن فيه التشبيه وأعاده إلى المحكم انتفى عنه هذا الأمر، لأن قول الله عز وجل ليس كمثله شيء هذا نص محكم ظاهر الدلالة، قوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قوله تبارك وتعالى هل تعلم له سميا، كل هذه الأدلة تدل على نفي المشابهة بين الخالق والمخلوق. وبهذا يتبين أن النصوص في باب الإثبات لا تدل على التشابه، بل إن نصوص الإثبات تدل على إثبات صفات الكمال لله عز وجل على وجه لا يشبه ما يثبت للمخلوق. وهكذا في بقية المسائل في باب الأسماء في باب الأفعال، إذا اشتبه على رجل اشتباه في هذا الباب فيعيده إلى المحكم، ويتبين بهذا أن هذا الوهم وهذا الاشتباه قد زال بإعادة هذا الأمر إلى النصوص المحكمة البينة. وهكذا في بقية المسائل، إذا ما اشتبه على المسلم شيء أعاده إلى النصوص المحكمة. مثال ذلك، لو اشتبه على رجل الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، قال هذا دليل على أن الزاني وشارب الخمر أنه كافر، لأن إذا نفينا الإيمان حل محله الكفر. قال وهذا نص قاطع بنفي الإيمان عن الزاني وشارب الخمر. نقول النفي هنا ليس هو لأصل الإيمان، وإنما لكماله الواجب. فإذا أعدت هذا الحديث إلى حديث آخر وهو حديث أبي ذر، وهذا في الصحيح في صحيح مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال أبو ذر رضي الله عنه وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر رضي الله عنه. فكان أبو ذر إذا روى هذا الحديث يقول وإن رغم أنف أبي ذر، وهذا من صدق الصحابة ومن تحريهم الصدق والأمانة في النقل. فهذا الحديث يدل على أن الزاني وشارب الخمر أنهما يدخلان الجنة بهذا الحديث، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فإذا جمعنا هذا الحديث للحديث الآخر تبين لنا فائدة لا تحصل لمن نظر لأحد الحديثين منفردا. فالذي ينظر لحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن يقول هذا يدل على الكفر، والذي ينظر لحديث أبي ذر في قول النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من قال لا إله إلا الله قال وإن زنى وإن سرق، لربما حمله هذا على قول المرجئة الذين يقولون إن المعاصي لا تضر الإيمان. لكن إذا جمعنا بين الحديثين تبينت لنا فائدة عظيمة، وهو أن الزاني وشارب الخمر ليس بمؤمنين كاملي الإيمان وليس بكافرين، وإنما معهما من الإيمان من أصل الإيمان ما ينفي عنهما الكفر، وليس لهما الإيمان الكامل. وبهذا نقول أن حديث أبي ذر في قول النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من قال لا إله إلا الله قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، هذا الدخول لا يلزم أن يكون ابتداء، لكن باعتبار المآل سيدخل الجنة لأنه مسلم. ولهذا قد يعذب الزاني وشارب الخمر بدخول النار، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الزنا وشراب الخمر رأهم في نار جهنم، وجاء في الحديث يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فهذا دليل على أن بعض المسلمين يدخلون النار، وأن هؤلاء دخولهم للنار بسبب الذنوب لكن مآلهم إلى دخول الجنة، فحديث أبي ذر محمول على هذا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن لا يعني هذا نفي أصل الإيمان، فحصل بالجمع بين الحديثين وبالرجوع إلى الأصول المقررة في الكتاب والسنة، وهي معتقد أهل السنة أن من لقي الله بالتوحيد فإن الله لا يخلده في النار، لكن كمال الإيمان يمنع من دخول النار، وأصل الإيمان يمنع من الخلود فيها. وأما كون العاصي يدخل النار، نعم قد يدخل بعض العصاة النار وقد يعفو الله عنه، كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذا دليل على أن صاحب المعصية والكبيرة تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. إذن هذه المسائل إذا أعدناها إلى أصولها وإلى الأدلة الأخرى تبينت، وإذا أخذ بعض من ينظر إلى النصوص نظرة مفردة دون النظر إلى الأصول ودون النظر إلى الأدلة الأخرى فسيقع في هذه الأخطاء، كما حصل لطائفة كفرت الأمة بنصوص الوعيد وطائفة أخرى قالت بقول المرجئة وقالوا إن المعاصي لا تضر الإيمان، بل إن الإيمان لا يدخل في مسماه العمل، العمل ليس من الإيمان، هكذا زعموا، وهذا خلاف ما دلت عليه الأدلة أن العمل من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن المعاصي ولو كانت أدنى صغيرة فإنها تضر الإيمان، لكن ينبغي الجمع بين النصوص في هذا الباب حتى يتبين الحق الذي يكون بالجمع بين الأدلة وإعادة المسائل الجزئية إلى أصولها والمسائل الفرعية إلى أصولها العامة. أيضا ذكر من الأصول قال وأن الخفي الغامض يوضح ويشبه بالجلي الواضح، الخفي الغامض يوضح ويشبه بالجلي الواضح، ولهذا من حكمة الله ضرب الله الأمثلة في القرآن وكذلك في السنة، جاءت الأقيسة والأمثلة، مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه خاتم النبيين وأنه ختمت به النبوة، فسبحان الله من حكمة الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا هذه الحقيقة بتشبيه بليغ، قال مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل قصر أحسن بناؤه وجعل الناس يطوفون به لا ينكرون منه إلا موطن لبنة، يعني ما اكتمل البنيان فيه موطن لبنة، قال فأنا تلك اللبنة ختم بي البنيان وختمت بي النبوة، هذا تشبيه بليغ يقطع الحجج على كل متأول، لأنه جاء بعد ذلك من يتأول، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي، فجاء رجل وقال أنا اسمي لا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي، انظروا إلى التأويل الباطل، مع أن لا أداة نفي، لكن جاء من يتأول قال أنا اسمي لا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي، فهذا يرد عليه بهذا النص الذي ما فيه موطن لا للا ولا لنعم، ختم بي البنيان وختمت بي النبوة. جاءت امرأة وقالت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي، ولم يقل لا نبي بعدي، وأنا نبي، نقول هذه النبوة بنيان شبه النبي صلى الله عليه وسلم النبوة ببنيان ليس فيه إلا موطن لبنة، ختم البنيان وختمت النبوة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فانظروا إلى هذا التشبيه البليغ، أصبح سلاح لدى المؤمنين يردون به على هؤلاء الكذابين الذين يتأولون النصوص. فالتشبيه مما توضح به المسائل، ولهذا من حكمة الله عز وجل أن الله ضرب الأمثلة في كتابه لكثير من الحقائق، وكذلك جاءت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. انظروا إلى هذا التشبيه، فذكر أن حامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تجد عنده رائحة طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد عنده رائحة خبيثة. هذا تشبيه بليغ، حامل المسك مثل الرجل الصالح مثل حامل المسك، إما أن تنتفع منه علما وفضلا وخلقا وأدبا، وإما على الأقل السمعة، إذا تكلم الناس قالوا هذا صاحب فلان، هذا صديق فلان. وكم ارتفع الناس بصحبة الصالحين، ولنا عبرة في قول الله عز وجل إذ يقول لصاحبه لا تحزن. من صاحبه؟ أبو بكر. فلولا الهجرة ما ذكر الصديق في القرآن. يوشع بن نون ذكر في قصة موسى وهو غلام موسى، كيف ذكر هؤلاء في القرآن؟ بصحبة الصالحين، بصحبة الأنبياء. وهكذا فإن الجليس الصالح إما أن تجد منه علما وخلقا وأدبا، وإما السمعة الطيبة، أن الناس إذا ذكروا هذا الرجل قالوا هو صاحب فلان. وهذا مثل الرائحة، يعني لن يجد شيئا لكن يجد رائحة طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وهذا مثل الضرر الذي يحصل للمجالس للسيئين، أو رائحة خبيثة وهي السمعة، لو لم يشاركه في المعصية إذا ذكره الناس قالوا هذا صاحب فلان، فيسيء الناس الظن به لأنه صديق أو صاحب لفلان. هذا التشبيه البليغ عرفنا به مسائل كثيرة، وعرفنا التفريق بين الانتفاع المباشر وبين السمعة، الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بالنفع المباشر أو رائحة، رائحة طيبة ورائحة خبيثة. وكم في الكتاب والسنة من الأمثلة العظيمة التي فيها بيان لهذه الحقائق. ولهذا قال العلماء إن التشبيه هو تقريب لصورة معنوية بالتشبيه بصورة حسية. الصورة الحسية رجل يعني نافخ كير وحامل مسك، كل الناس يعرفون إن هذا إذا جلسته إما أن يعطيك من الطيب أو تجد رائحة طيبة، هذا ما ينكره أحد، ما أحد جالس صاحب طيب أو بائع طيب إلا وجد إحدى الفائدتين، وما أحد جالس صاحب الكير إلا أصابه من هذين الأمرين. هذه صورة حسية. الصورة المعنوية التي تخفى على الناس، يقول بعض الناس أنا لا يضرني مجالسة فلان، وبعضهم يقول لكم دينكم ولي دين، أنا صاحب سنة وهو صاحب بدعة، أنا مطيع لله وهو عاصي، لا يضرني إلا عملي. لا، هذا غير صحيح. السنة دلت على أنك تتضرر بهذا، ولكن إذا عرفت المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للجليس السوء أدركت أنك لن تسلم من أذى من هذا الرجل، كما أن مجالس نافخ الكير لن يسلم. إذن هذه الصورة الحسية أكدت لنا المعنى. وهكذا الأمثلة الكثيرة التي ضربها الله عز وجل في إحياء الله للموتى، بإحياء الله للأرض بهذا الماء الذي ينزل من السماء ويحيي الله تبارك وتعالى الأرض بعد موتها، تراها قاحلة ليس فيها نبت وليس فيها زروع وليس فيها ثمار، وإذا بها إذا ما نزل عليها المطر اهتزت وربت وأخرجت الأرض من بركاتها، وإذا بالأرض مخضرة وإذا بها تثمر. كذلك ضرب الله هذا المثل لإحياء الموتى، وهذه الأمثلة يعني هي داخلة تحت قول المصنف وأن الخفي الغامض يوضح ويشبه بالجلي الواضح. قال: وأن مسائل النزاع ترد إلى مسائل الإجماع، مسائل النزاع ترد إلى مسائل الإجماع. إذا كانت هناك مسألة متنازع فيها وهذه المسألة هي فرع لمسألة مجمع عليها فإنها ترد لهذا الأمر. فإذا أتى شخص ينازع في مسألة ربوية وقال هل هذا محرم أو غير محرم، هذا يحتاج إلى مقدمتين. مقدمة الأولى أن يبين له أن هذه الصورة من صور الربا، فإذا نازع قيل أن الربا محرم بالأدلة والإجماع، فإذا قال كيف يحرم وفيه فوائد ونفع، قلنا هذه مسألة مجمع عليها مقطوع بها، دلت عليها الأدلة وأجمع عليها الأئمة، فنعيد هذه المسألة الجزئية إلى أصلها وهي مسألة الإجماع. مثال ذلك: لو أن رجلا فهم من قول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، قال هذا يدل على أن القاتل خالد في نار جهنم، قلنا هذه المسألة تعاد إلى أصلها وإلى مسائل الإجماع، وأن أهل السنة مجمعون على أن كل من لقي الله بالتوحيد وسلم من الشرك فإنه لا يخلد في نار جهنم، فهذه المسألة تعاد إلى أصلها. وهكذا كل من زعم تكفير المسلمين بالذنوب والخطايا نعيده إلى الأصل، وهو إجماع العلماء على أن هذه المعاصي والذنوب لا توجب الكفر وإنما هي تنقص من الإيمان. فإذا قال كيف هذه الآية دلت على ما يخالف النص وما يخالف الإجماع، قلنا ليس في الآية مخالفة لكن أعد النظر، فإن الله عز وجل يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، قال فجزاؤه، وفرق بين الخبر عن الجزاء والخبر عن الوقوع. وهذا مثال، مثل أن ولي الأمر لو قال من خالف في كذا فجزاؤه السجن، فجزاؤه السجن، هذا خبر عن الجزاء. ثم أخطأ صاحب فضل وعلم وسابقة فعرض على ولي الأمر وشفع فيه، فإن أهل الفضل تقال عثراتهم، فقال لا هذا لا يعاقب هذه العقوبة وعفى عنه. فليس بدليل أنه إذا أخبر عن الجزاء أنه خبر عن الوقوع، ولهذا كان الوعيد في كتاب الله كله خبر عن الجزاء، جاءت الأدلة بالوعيد على أن من فعل كذا دخل النار أو عوقب بكذا، وليس كل من فعل يجازى بهذه العقوبة، لأنه فرق بين الجزاء الخبر عن الجزاء وهو عدل، وبين الخبر عن الوقوع فإنه قد يدخل فيه الفضل. ولذا قال الله عز وجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب كتابا عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي، إن رحمتي تغلب غضبي، ولهذا عفو الله عز وجل يغلب عقوبته، لا يعاقب أحد إلا بذنب. وأما كيف نجا من نجا فلا تسل، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولهذا الله عز وجل يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، يعذب من يشاء عدلا ويعفو عن من يشاء فضلا. فإذا دلت الأدلة على أن هذا القاتل لا يخلد في نار جهنم وإنما هذا خبر عن الجزاء. ثم جاءت الأدلة الأخرى إذا عدنا هذه المسألة إلى أصولها نجد أن القاتل وأن كل من وقع في معصية أن هذه معصية لا توجب الخلود في نار جهنم. أيضا من المسائل قال وأن العام يخص بالخاص، العام يخص بالخاص، هذه المسألة فيها تفصيل، لأن العام إما أن يكون عاما على عمومه أو يكون مخصوص، فإذا دل التخصيص يخصص العام بالمخصص الذي دلت عليه الأدلة، ومثل ما دلت عليه الأدلة العامة من تخصيص العمومات عموم النصوص في باب الوعيد أنها مخصوصة ومقيدة بالتعمد وبالعلم بهذا الأمر، فلا يرد الوعيد على من ليس عنده علم أو من فعل وهو جاهل أو ناسي. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث: المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يبلغ. فهؤلاء رفع عنهم القلم، مع أن عمومات الأدلة تدل على أن من فعل كذا فقد عوقب بكذا، ومعلوم أن المجنون له فعل والصبي له فعل، فهل ينزل الحكم وعموم النص على المجنون وعلى الصبي وعلى النائم؟ لا، فهذا مقيد بقيد. ولهذا فإن هذه العمومات ينظر فيها، إما أن تكون عامة ليس لها مخصص، مثل قول الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت، هذا عام غير مخصص، فلا يأتي إنسان يقول إلا فلان، لأن هذه العمومات عامة ليس فيها مخصص. ولهذا قول المصنف وأن العام يخص بالخاص هذا في موطن التخصيص، وأما العام الذي لم يدل الدليل على تخصيصه فإنه لا يخص باجتهاد. ولهذا العلماء يقولون إن عمومات الكتاب والسنة لا تخص بأقوال المجتهدين، يعني لا يجوز لأحد من المجتهدين يقول هذا النص العام مخصوص بالاجتهاد، لا، إنما يخصص العام بنص أو بإجماع. وأما اجتهاد العلماء فهو لا يقاوم تخصيص العمومات ولا تقييد المطلق منها. قال والمطلق يقيد بالمقيد، وهذا كما قيل في العام، فالمطلق إذا دل الدليل على تقييده فيقيد، وإذا لم يدل الدليل فإنه يبقى على إطلاقه، يبقى على إطلاقه، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا الحكم مطلق هنا أن الصلاة لا تقبل إلا بوضوء، فجاءت الأدلة مقيدة، إذا لم يجد الماء أو عجز عن استعماله جاز له التيمم، فهذا الحكم مقيد لذلك الإطلاق. أيضا قال المصنف والشك يرجع إلى اليقين، الشك يرجع إلى اليقين، كيف؟ ينظر إلى ما يحصل للمسلم فيما يحصل فيه الشك، فهل الأصل فيه اليقين أو الشك؟ مثال ذلك من شك قبيل المغرب هل توضأ وضوءا يستبيح به الصلاة أم هو محدث، هذا لا بد أن ينظر في حاله. فهذا إذا كان مستيقن أنه توضأ للعصر وصلى صلاة العصر بوضوء صحيح ثم شك هل أحدث أو لم يحدث، ما هو الأصل هنا؟ اليقين، هنا اليقين، لأن الوضوء والطهارة يقين لا تزال بالشك، لأن الشك لأن الحدث مشكوك فيه. الصورة الثانية أنه صلى صلاة العصر ثم أحدث يقينا بعد صلاة العصر، ثم جاءه الشك هل توضأ بعد ذلك أم لا؟ ما هو الأصل هنا؟ الحدث، وهو أنه متيقن الحدث بعد صلاة العصر لكنه شك هل توضأ أم لا. فالعلماء يقولون الشك لا يرفع اليقين، والشك لا يزيل اليقين، فإذا حصل اليقين في شيء فالأصل بقاؤه ما لم يرفع بيقين. اليقين لا يرفعه إلا اليقين، الشك لا يرفع اليقين. وهكذا في مسألة عظيمة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في باب التكفير، الأصل في المسلم إذا نطق بالشهادتين وصلى وصام وعبد الله ولكن عرض له شيء من الوقوع في صور الشرك والعياذ بالله، فاختلف الناس في هذا الرجل، لا يشك أن الشرك مخرج من الملة، الشرك الأكبر مخرج من الملة، لكن وجد خلاف في هذا الرجل الذي قال يا رسول الله اشفع لي الآن بعد موته، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله الفرج ويسأله النصر للمسلمين، هذا شرك أكبر مخرج من الملة من حيث الحكم المطلق، ولا يشك في هذا. هذا رجل مسلم، الأصل أنه مسلم وأنه نطق بالشهادتين ويصوم ويصلي مسلم، لكن عرضت له هذه الصورة الشركية فاختلف فيه العلماء، منهم من قال هذا جاهل، والجاهل معلوم أنه يعذر بجهله، ومنهم من قال لا هذا عالم قامت عليه الحجة ونكفره بشركه، شركه أحبط توحيده. نقول الآن هذه الصورة المعينة، هل هذا الرجل نستيقن أنه فعل ما فعل من الشرك وهو عالم به يعلم أن هذا مخرج من الملة، أم أن هذه المسألة مشكوك فيها؟ معلوم أن هذه مسألة مشكوك فيها، لأنه لا يقطع لرجل يتدين بهذا الدين ويعبد الله 60 سنة ثم يأتي يحبط عمله في لحظة واحدة. فإذا هنا جاء الشك في هذه الصورة المعينة، هل هذا عالم أو جاهل أو متأول؟ لا الشك في أن هذا كفر أو شرك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن ثبت إسلامه بيقين فلا يزال عنه بالشك، من ثبت إسلامه بيقين فلا يزال عنه بالشك، لأن هذه الصورة محتملة أنه عالم فتقام عليه الحجة بذلك ويكفر، أو يكون جاهلا معذورا. مثال آخر لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يقول أنا لا أكفر إلا من عرف أن هذا دين النبي صلى الله عليه وسلم وتركه، وعرف أن هذا دين المشركين فاتبعه، يعني بشيء يقين بين واضح. هذه كلها صور يعمل فيها العلماء اليقين، وأن اليقين لا يرفع الشك. صورة أخرى وهذه تحصل لكثير من المسلمين في الصلاة، الشك في عدد الركعات، فإذا شك في الرباعية هل صلى الثالثة، هل هو الآن في الثالثة أو الرابعة، فإذا كانت الرابعة انتهت صلاته، ما بقي عليه إلا التشهد. وإذا كان في الثالثة يبقى عليه ركعة. العلماء فرقوا بين هذه الصورة، قالوا هذا إما أن يكون لديه شك، أو يكون هذا الأمر يغلب على ظنه أنه فعل، فإذا شك لا يدري هل صلى 3 أو 4، مرة يقول 3 مرة يقول 4، ما هو المخرج هنا؟ أن يبني على اليقين. اليقين ما هو؟ أنه صلى 3، فيعتد باليقين ويأتي بركعة ويسجد للسهو. إذا ظن أن هذه الرابعة وغلب على ظنه أن هذه الركعة الرابعة، قال العلماء يعمل بغلبة الظن، لأن الظن أقرب إلى اليقين من الشك، فهو مرجح فيعمل بغلبة الظن، فيعتد بها رابعة إذا غلب على ظنه أنها رابعة، ويسجد بعد ذلك للسهو. قال المصنف رحمه الله: والفروع تنبني على الأصول. الفروع تنبني على الأصول، هذه مسألة معروفة عند العلماء في باب الاعتقاد وفي باب الفروع في باب الفقه، أن المسائل الفرعية ترجع إلى أصولها، والدين له أصول مقررة معروفة، أصول الإيمان التي عليها مدار هذه الأحكام الشرعية، وهو أن الرجل لا يخرجه من الإسلام إلا الكفر، ولا يدخله الجنة إلا الإسلام، هذه أصول مقررة. وهذه المسائل الجزئية، هذه المسائل وهي الأصول العامة، يعاد إليها الجزئيات عند وجود الاختلاف. قال المصنف: والتابع على اسمه لا يستقل إلا تبعا لغيره. التابع وهو الصفة التي هي تابعة للاسم، لا تستقل بنفسها، هذه قاعدة معروفة في اللغة وعند أهل الكلام، ولهذا يفرقون بين الجوهر والعرض، فيقولون الجوهر يقوم بنفسه والعرض لا يقوم بنفسه، يطلقون على الصفات أنها عرض، فهذه الصفات لا تقوم بنفسها. العدل، عندما يوصف القاضي بالعدل، فالعدل صفة للقاضي لا تستقل بنفسها، والعلم صفة للعالم لا يستقل بنفسه، والعبادة صفة للعابد، وهكذا. فإن هذه التوابع هي تابعة لمتبوعيها، بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذه المعاني وهو ما يسمى بالقدر المشترك التي تكون في الذهن كالصفات وغيرها، فإن ليس له وجود في الخارج، يعني لا يوجد علم يعني يمشي على الأرض، هذا العلم إما في صدور العلماء وإما مسطور في الكتب، لن تجد علما تحت شجرة إلا أن تجد كتابا أو تجد عالما أو طالب علم، لا يوجد عدل يعني في الطريق، ولكن توجد أثار العدل باستقامة الناس على دين الله عز وجل في الأمصار وفي الأسواق، فتدرك البلد الذي يسود فيه العدل بانضباط الناس، هذه من أثار العدل. وأما العدل فإنه يقوم بمن قام به من الحكام ولاة الأمور والقضاة، فهذه الصفات كلها لا تستقل بنفسها وإنما تقوم بغيرها. ثم قال المصنف: وهنا أصول أخرى تشبه هذه الأصول النافعة كثيرة الفوائد، هذه أشهرها، يعني نبه هنا على أشهر هذه الأصول، والأصول كثيرة جدا في كل علم، وصنف العلماء في الأصول والقواعد والضوابط، وقالوا إن علم الجزئيات لا يحاط به، وإنما العلماء يعيدون هذه المسائل الجزئية إلى أصولها، ومن أنفع ما يكون لطلاب العلم معرفة الأصول، ولهذا قالوا: من فقد الأصول فقد الوصول، يعني من لم يضبط الأصول لا يمكن أن يصل إلى حقيقة العلم، كل شيء له بناء وكل شيء له أصول، لا يمكن أن يوجد بناء صحيح على غير أساس، ولا يوجد شجرة مثمرة من غير أصل، ولا يوجد علم من غير تأصيل. ولهذا العلم الشرعي هو أعظم ما ينبغي أن يعتنى بضبط أصوله، الأصول الشرعية التي دلت عليها الأدلة من الكتاب والسنة وبينها العلماء، فإن معرفة هذه الأصول من الأمور المهمة التي ينتفع بها طلاب العلم ويستفيدون منها في كل المسائل التي تعرض لهم بإعادة هذه المسائل الجزئية إلى أصولها. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل، يقول: ما معنى هذه المقولة أو قول السلف رحمهم الله: من دخل الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بيقين؟ نعم، من ثبت دخوله في الإسلام بيقين، بأي شيء يدخل الرجل في الإسلام؟ بالنطق بالشهادتين وامتثال هذه الأركان وهذه الشعائر، هذا بيقين، نرى أنه ينطق الشهادتين ويصوم يصلي، هذا يقين. يأتي بعض الناس قال: وما يدريك عما قام في قلبه فلعله كان من المنافقين. نقول: هنا قف، أنت الآن لا تحكم على القلوب، تحكم على الجوارح. يعني سمعت رجل يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا تشهد له بالإسلام، تشهد له بالإسلام. لو كان يهودي نصراني عرض عليه الإسلام وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، نشهد له بالإسلام، قلبه ليس لنا. هذه المسألة حصلت لأسامة بن زيد رضي الله عنه، وهذا فيه درس للأمة. رجل يقاتل في أرض المعركة، يعني ليس رجل الآن مسالم يضرب بسيفه في أرض المعركة، فلما علاه أسامة بالسيف يريد قتله قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فضربه أسامة بالسيف. وهذا حال كل واحد منا الآن، لو عرضت لنا هذه المسألة قال هذا ما قالها إلا فرارا من السيف، يقاتل ويضرب بسيفه ولما علاه السيف قال لا إله إلا الله، هذا إنما قالها تخلصا من السيف. لهذا قال أسامة رضي الله عنه: إنما قالها تعوذا، يعني ليدفع عن نفسه السيف. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أفلا شققت عن قلبك، أفلا شققت عن قلبك؟ ثم قال: ما أمرت أن أنقب عن قلوب الناس، ما أمرت أن أنقب عن قلوب الناس. إذن اليقين الذي نقطع به الآن، إذا رأينا الرجل يصلي نشهد له بالإيمان الصلاة، رأيناه يتصدق نشهد له بالخير. يأتيك بعض الناس قال: لا تزكي الناس، ما تدري ما في قلوبي، علم القلوب إلى رب العالمين. المدينة كان فيها المنافقون الذي نزل القرآن بخبرهم، ثم نزل بصفاتهم، ثم نزل الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم، وأسر بأسمائهم لحذيفة، وما جعل الصحابة إذا رأوا رجلا مقصرا قالوا هذا منافق، وإنما كانوا يقولون إذا رأينا الرجل يتخلف عن الصلاة خشينا عليه النفاق. هذا حكم على القلوب ولا على الظاهر؟ على الظاهر. أما رجل يصلي في المسجد ما يقولون لعله منافق. فإذا نحن الآن في هذه العصور مفتونون بهذا الأمر، حتى ولاة الأمور إذا مدحت ولي الأمر فعل وفعل قال: وما يدريك، وما يدريك ما الذي يريد، يريد الدنيا، يريد الثناء، يريد الملك، يريد كذا، ما أمرت بالتنقيب عن قلبه. العلماء يتكلمون قال: وما يدريك، هؤلاء يريدون الدنيا. القاضي يحكم قال: لا، هذا حتى يقال عادل. المنفق يتصدق قال: لا، هذا حتى يقال سخي جواد. ما أمرتم بهذا. نشهد لكل من ظهر عليه الخير. قال عمر رضي الله عنه: إنه كان الناس يؤخذون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، وقد انقطع الوحي، فمن أظهر لنا خيرا أحسننا الظن به، ومن أظهر لنا شرا عاقبنا. فهذا معنى من ثبت إسلامه بيقين، إذا نطق الشهادتين ورأيته يصوم ويصلي هذا يقين، نراه بأعيننا، أما قلبه أمره إلى الله. فلا نزيل عن هذا الحكم إلا بيقين، بأن يرتد ردة صريحة أو يقع في الشرك الأكبر نقول له هذا شرك، يقول أعلم أنه شرك والعياذ بالله، فهذا قامت عليه الحجة. أما إذا كان مشتبه عليه لا يعلم لا بد من إقامة الحجة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: ما الفرق بين الزيغ والمرض في قوله تعالى عن المنافقين الذين في قلوبهم زيغ وفي قوله الذين في قلوبهم مرض؟ المرض أعم من الزيغ. المرض مرض القلوب يشمل الزيغ والنفاق والحسد وكل الآفات القلبية تدخل في معنى المرض، مرض القلب، مثل ما يقال الإنسان مريض، المرض البدني هذا يدخل فيه مرض الرأس، مرض المعدة، مرض القدم، مرض اليد. المرض لفظ عام يدخل فيه كل الأمراض البدنية، وإذا قيل مرض القلب فهو لفظ عام يدخل فيه جميع الأمراض، تدخل فيه الشبه، يدخل فيه النفاق، يدخل فيه الحسد، يدخل فيه الزيغ. فالزيغ هو فرع من مرض القلوب، والزيغ هو الخروج عن الحق، يقال زاغ عن الحق أي ضل عنه وخرج عنه. نعم. سلامكم الله. يقول السائل: لو شرحتم لنا قول الإمام أبو حنيفة رحمه الله: الزيادة عن النص نسخ. يعد. يقول: الزيادة عن النص نسخ. بهذا اللفظ؟ نعم. غير واضح. الزيادة عن النص؟ نعم. أخشى أن يكون في الكلمة يعني حذف. كيف الزيادة عن النص؟ على كل حال يتأكد من الكلمة، ولعله يعاد السؤال بعد أن ينقل النقل كامل. نعم. حسن الله إليكم. يقول السائل: هل المرجئة انفردوا بقولهم أن الذنوب لا تضر الإيمان؟ نعم، انفردوا بقولهم عن أهل السنة. وأما الإرجاء ليس هو وقالة رجل، المرجئة كثير، مرجئة الجهمية ومرجئة الكرامية ومرجئة الفقهاء، المرجئة طوائف، ولكن كل المرجئة انفردوا بمقالتهم عن أئمة أهل السنة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. تقول السائلة: أسكن مع والدي فجاء يوم عاشوراء وأعطاني لحما للطبخ لمناسبة هذا اليوم، فهل علي طاعته علما بأن يوم عاشوراء ليس يوم عيد؟ لا عيد السنة. ثابكم الله. تقول السائلة: أسكن مع والدي فجاء يوم عاشوراء وأعطاني لحما للطبخ لمناسبة هذا اليوم، فهل علي طاعته؟ ما المقصود بمناسبة هذا اليوم؟ يعني نحن نقول أن يعني الشك لا يرفع اليقين، يعني قد يكون رجل يعني أتى بلحم يوم عاشوراء وقال لأهله اطبخوا اللحم حتى نفطر ونحن صيام على هذا اللحم، هل هذا عيد؟ ليس بعيد. لو إنسان اشترى ذبيحة يوم عاشوراء وقال لأهله اطبخوا وضعوا المرق وأكثروا المرق حتى نتصدق على المسلمين وهم صيام، هذا محذور؟ ليس هذا بمحذور. فهذا يعني السؤال لا يظهر فيه مخالفة، إن رجل يأتي بلحم يوم عاشوراء ويقول اطبخوا، السائلة تقول والدي قال بهذه المناسبة، أي مناسبة؟ إذا كان يقصد أن يوم عاشوراء يوم يحتفل فيه ويذبح فيه فهذا نعم خطأ، وإذا كان يعتقد أن يوم عاشوراء يوم حزن فهذا أيضا خطأ، وإذا ذبح ذبيحة من أجل أن يطعم أهله أو بحكم المصادفة، يقول انتهى اللحم من البيت اشترينا ذبيحة يوم عاشوراء، هذا ليس بمحذور. في هذا اليوم يصوم الناس فاشترى ذبيحة قال لنطعم نفطر الصائمين، هذا أيضا ليس بمحظور. فهذه الأمور لا بد من التفصيل فيها حتى لا نبني أحكام على أمور ظنية. نعم. سلامكم الله. يقول السائل: هل يجوز إفراد عاشوراء بالصيام؟ يقول: وهل يصح صيام الثلاثة أيام التاسع والعاشر والحادي عشر؟ أما الإفراد نعم يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن صيام عاشوراء يكفر السنة الماضية، ولم يذكر معه شيئا لكن لما وجد اليهود يصومون هذا اليوم قال إن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، وفي لفظ لأصومن يوما قبله أو بعده، فهذا متمم لصيام عاشوراء. فالأصل صيام عاشوراء، والأكمل من هذا أن يصوم تاسعاء، ويليه في الفضل ودونه في الفضل أن يصوم العاشر والحادي عشر، لأن بعض أهل العلم قدم اليوم التاسع لأنه نص عليه قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. وأما صيام يوم قبله وبعده هذا لم يثبت، والذي يستند إليه بعض العلماء الآن يفتي به يعني يرجعون إلى قول ابن القيم رحمه الله، فإنه ذكر أن له ثلاث صور: أن يصام اليوم العاشر، وأن يصام يوما قبله أو بعده، قال والصورة الثالثة وهي أكمل الصور، وهو أن يصام يوم قبله ويوما بعده، ولكن هذا لم يدل عليه دليل، والرواية التي استند إليها الإمام ابن القيم ضعيفة، لأصومن يوما قبله وبعده هذه رواية ضعيفة. وما بني فهذا القول وهو صيام يعني يوما قبل عاشوراء ويوما بعده لم يدل عليه دليل، وكل من يتكلم في هذا يستند إلى كلام الإمام ابن القيم، والإمام ابن القيم يستند إلى الحديث والحديث ضعيف. وأما صيام عاشوراء مفردا فإنه يؤجر عليه ويجوز، ولكن ينبغي لنا أن ندرك مقاصد التشريع. الآن صيام عاشوراء إنما صامه النبي صلى الله عليه وسلم شكرا لله لما جاء للمدينة وجد اليهود يصومونه، قالوا يوم أنجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه فنصومه شكرا لله. في بعض الأحاديث وكان موسى يصوم، قالوا فنحن نصومه تأسيا بموسى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى بموسى، أولى بموسى منكم، فصامه شكرا لله، وإن ثبت فهو تأسي بنبي الله موسى. فمن صام عاشوراء حصل له هذا الأجر، وصيام يوم قبله وبعده له مقصد آخر وهو التوقي من التشبه باليهود. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يصومون قال إن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، قال العلماء يعني مع العاشر. فمن صام عاشوراء حصل له الأجر وهو أن تكفر ذنوب سنة ماضية، ومن صام يوما قبله أو بعده صح حصل له التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وتوقي التشبه باليهود. فائدتان: تأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوقي من التشبه باليهود. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يخالف اليهود، وهذه من مقاصد الشريعة، مخالفة أهل الكتاب مقصد شرعي لنا في لباسهم وفي هيئتهم وفي عبادتهم، إلا أن تكون العبادة أصل في الدين فالتوحيد أصل في كل الشرائع، لا نترك التوحيد نقول حتى لا نوافق اليهود. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك صيام عاشوراء، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخالفهم فيما لا محذور فيه، وهذه المسألة لها فروع كثيرة. أثابكم الله، يقول السائل: هل يصام شهر الله الحرام كله؟ ثبت في الحديث أن أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، ولكن جاء في الأدلة الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام شهرا كاملا غير رمضان، وإنما كان يصوم شعبان، قالت عائشة رضي الله عنها كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا، فمعنى يصومه كله يعني إلا قليلا، ولم يصم شهرا كاملا غير رمضان. وجاء في الحديث الآخر كان يصوم حتى يقال لا يفطر، وكان يفطر حتى يقال لا يصوم. فالسنة أن يصام من المحرم أكثر ما يمكن أن يصام، لكن لا يصام المحرم كله. نعم. حفظكم الله، يقول السائل: هل خص شهر الله الحرام بدعاء؟ يقول ذكر هنا دعاء حسبنا الله ونعم الوكيل. أولا ليس هو شهر الله الحرام، شهر الله الحرام يطلق على الأشهر الحرم كلها، وإنما هذا الشهر هو شهر الله المحرم، وأما رجب من الأشهر الحرم، وكذلك بقية الشهور الحرم، فهو شهر الله المحرم وليس الحرام. الحرام وصف أعم من المحرم، صوم المحرم مشروع، أما قول أذكار في هذا الشهر أو عبادات لم يشرع إلا الصوم، والصوم على مرتبتين بل على ثلاث، أن يصام عاشوراء، والصورة الثانية أن يصام يوما قبله أو بعده، والصورة الثالثة للصوم أن يصام ما يمكن من المحرم دون أن يتم الشهر، يصوم معظم المحرم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يقول: قد رأينا كثيرا من عوام المسلمين يتساهلون ويتركون الصلاة. لا شك أن هذا الحديث دليل على أن تارك الصلاة كافر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر.